بسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد امين. نبتدي مع بعض دراستنا في سفرين مرتبطين بعضهم ببعض اللي هما سفر عذراء وسفر نحميا. والحقيقه ان السفرين دول اهميتهم ان هما بيمثلوا مرحله جميله جدا من تاريخ شعب الله. مرحله يمكن احنا محتاجين ان احنا نعيشها وان احنا نتعزى بيها، اللي هي مرحلة العودة من السبي. وما احلى رحلة الرجوع لأورشليم ورحلة اعادة البناء مرة اخرى، اللي هي بتمثل رحلة توبتنا ورجوعنا لله مرة اخرى. ان كنا درسنا اسفار كتيرة اتكلمت عن انذارات ما قبل الخراب وما قبل السبي، واتكلمنا عن نبوات السبي وعن أسفار تكلمت عن الحوادث المؤلمة اللي حصلت في الخراب اللي حصل لأورشليم. لكن ما أجمل ان احنا نعيش فترة مع الشعب وهو راجع من سبي بابل الى مدينة أورشليم مرة تانية، من اجل ان هم يعيدوا بناء بيت الله مرة اخرى، ومن اجل ان هم يعيدوا بناء أسوار أورشليم. عشان كده هنشوف في سفر عزرا. عزرا ده كان كاتب كاهن، هو اللي قاد عملية بناء الهيكل بيت الله مرة اخرى، بينما نحميا اختص بموضوع بناء سور اورشليم مرة تانية، وانه دعا الشعب وحمس الشعب ان هم يبنوا اسوار اورشليم. هنشوف ايه معنى بناء الهيكل وايه معنى بناء اسوار اورشليم من خلال الشخصيتين، شخصية عذرة وشخصية نحميا، والاسفار اللي كتبت باسمائهم. لكن واحنا بندرس في السفرين دول نلاحظ ملاحظة عجيبة قوي، ان ربنا بيشتغل بناس عاديين جدا. يعني نحميا ده كان انسان عادي، كان ساقي للملك، له كاهن وله كارز وله نبي وله يعني خادم، انسان عادي جدا. فبنشوف من خلال اسفار السفرين دول بالذات ان ازاي الله بيشتغل بالكل وبيدعو كل واحد زي وزيك وزيك ان هو يكون ليه نصيب في العمل معاه، وان هو يشترك في العمل في امتداد ملكوت الله وتأسيس ملكوت الله. بيدعو الكل، رجال ونساء، بيدعو الكبير والصغير، بيدعو الانسان المكرس والغير مكرس، ان الكل يشتغل معاه. ويمكن قصة كل سفر من اسفار الكتاب المقدس، يعني كل سفر ممكن نعتبره كتاب مقدس كامل. اذا كان الكتاب المقدس هو قصة انتشار ملكوت الله على الارض وازاي الملكوت ده بيوصل للانسان، فهتلاقوا ان القصة دي بتتكرر في كل سفر من اسفار الكتاب المقدس. يعني كل سفر حتى لو صغير بيحكي موضوع الملكوت وازاي ان احنا نساهم في انتشار هذا الملكوت، بان احنا بناخد الملكوت جوانا ونعيشه، وان احنا ننقل فكر الملكوت ايضا للاخرين. عشان كده ان كان ملكوت السماوات او ملكوت الله موضوع بيشغل بالنا واحنا بنعيشه وبنشتاق اليه وايضا بنحدث الاخرين عنه، فهو ده الكتاب المقدس، وهي دي الإيفانجيليون او البشارة المفرحة اللي احنا بنعيشها وبنوصلها للناس التانيين. فبنشوف ازاي ان نعمة ربنا بتتجلى لابعد بعد ممكن ان هو يحصل، انها تشتغل باي فرد عادي من اجل ان هذا الفرد يذوق اختبار الملكوت وفرحة الملكوت، ومش بس يذوقه ويعيشه لكن كمان يوصله للاخرين. احنا عارفين ان شعب الله سوبيا المملكة الشمالية انهزمت من مملكة اشور، واشور دمرت المملكة الشمالية اللي كان فيها 10 أسباط تدمير نهائي، بينما المملكة الجنوبية اللي هي كانت مملكة يهوذا اللي عاصمتها اورشليم سبيت في سبي بابل، وكان السبي على عدة دفعات. لكن انتهى الموضوع بخراب أورشليم وبهد الهيكل وبحرق أسوار أورشليم وكل مساكن أورشليم زي ما كان بيتنبأ أرميا النبي، وإن الشعب نبوخذ نصر أخده ونقله إلى بابل، وفي بابل عاش شعب الله مسبي فترة من الزمن. وكان فترة الحكم اللي ربنا حددها للسبي كان مدة كم سنة؟ حد فاكر؟ 70 سنة، حتى تستوفي الأرض ثبوتها على حسب عدد السنين اللي شعب إسرائيل تجاهل فيها السنة السبتية، مدة 490 سنة ما كانش بيريح الأرض. فربنا على فم أرميا قال لهم إن السبي ده يستمر مدة 70 سنة. لكن الناس اللي راحت بابل صحيح ما كانش عندها عبادة بالشكل اللي كان موجود في أورشليم، من هيكل ومن ذبائح ومن مذبح ومن تقدمات ومن بخور، لكن ظلوا محتفظين ببعض الحاجات المعينة ليهم، زي مثلا حفظ يوم السبت ما يشتغلوش فيه، زي فريضة الختان. فضل الشعب وهو مسبي متمسك بالحتتين دول، يحفظوا يوم السبت ويأدوا فريضة الختان في أولادهم، وكانوا بيصلوا لربنا زي ما بنشوف في دانيال وهم بيتجهوا ناحية أورشليم كنوع من الارتباط العاطفي بأورشليم المدينة بتاعة الملك العظيم اللي هم فقدوها. فابتدت قصة الرجوع مرة تانية إلى أورشليم بيحكيها لنا عذرة في الإصحاح الأول بتاعه. يقول في السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم أرميا نبيه، بفم أرميا نبه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته بالكتابة أيضا قائلا هكذا: قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، ومن منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه، ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل، هو الإله الذي في أورشليم، وكل من بقى في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. بيحدد أن الكتاب المقدس بداية رجوع شعب الله إلى أورشليم في السنة الأولى لحكم الملك كورش. كورش ده اللي هو أول ملك فارسي. نعرفين أن مملكة بابل دمرت على يد المملكة الفارسية على يد كورش الملك. وكورش الملك ده اتولد في بلد اسمها عيلام، وكان ميلاده سنة 590 قبل الميلاد، واستطاع ان هو يقود الجيوش وينتصر على المملكة البابلية، وصنع الانتصار بتاعه سنة 538 قبل الميلاد. وكان انتصر على بابل بخطة عجيبة جدا. تعرفين ان بابل كانت محاطة بأسوار، وكانت مطمئنة جدا أيام بلشصر لأن فيها نهر الفرات، وكانوا حاسين أنه مهما نتحصروا مش هممهم لأن عندهم المية بيقدروا يزرعوا ويقدروا يأكلوا ويقدروا يعيشوا. لكن كورش قدر يعمل خطة كانت جبارة جدا، أنه هو ابتدع أول مرة الفكرة دهيت أنه حول مجرى نهر الفرات. جه من قبل الأسوار وحفر وحول مجرى النهر فمنع المية عن بابل، فسقطت بابل ودخل هو بجيوشه في مسار النهر من تحت الابواب واحتلها. وده كان اليوم اللي فيه بلشصر الملك عمال يشرب ويذكر في آنية بيت الرب، وبعدين ظهرت ايده على الحيطة وكتبت وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فراح جاب دانيال ودانيال فصل له الحكاية وقال له انك اليوم تموت. وفعلا هو ده اليوم اللي حقق فيه كورش الانتصار على بلشصر وانهى مملكة بابل، وابتدت مملكة فارس هي اللي تسود على كل الوضع. فالانتصار اللي صنعه كورش كان سنة 538 قبل الميلاد، فعودة المسبيين في السنة الأولى يعني حوالي سنة 537 قبل الميلاد. وبعد ما صنع هذا الانتصار عاش حوالي 10 سنين، وتوفى كورش سنة 529 قبل الميلاد. لكن كورش ده كان ليه وضع عجيب قوي قوي عند ربنا، لدرجة ان كورش ده كتب عنه اشعياء قبل ما يتولد كورش ب150 سنة. كتب عنه بعض العبارات لطيفة قوي. قبل ما نبتدي في تفسير عذراء ياريت ان احنا نقراها مع بعض في سفر أشعياء إصحاح 44 و 45. وبيقولوا ان لما كورش ملك وأسس فارس جابوله نبوة أشعياء وقالوله اسمه ان ربنا تكلم من 150 سنة قبل ما يتولد وقبل ما يملك عنه، وتنبأ ايه اللي هيعمله كورش بنفس الاسم. فلدرجة ان كورش فرح جدا وابتدى فعلا انه يقول ان هو ده الاله الحقيقي، واصدر امر بعودة المسبيين وبناء هيكل لربنا. فتعالوا نشوفوا ربنا قال ايه على فم اشعياء عن كورش في صحة 44 عدد 24 صفحة 1046. هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي وباسط الأرض، من معي؟ مبطل آيات المخادعين ومحمق العرافين، مرجع الحكماء إلى الوراء ومجهل معرفتهم، مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر. ده اشعياء كتب الكلام ده قبل ما حتى اورشليم تخرب. فهنا زي ما بنقول ان اشعياء كان بيدي روح البهجة والفرح والرجاء، فبيقول لهم ان اورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنينا وخربها اقيم، القائل للجة انشفي وانهارك اجفف، القائل عن كورش راعية. ده أول حاجة، فكل مسرتي يتمم. إن ربنا هنا دعا كورش ده إن هو راعي تبع ربنا، وهذا الراعي يعمل إيه؟ يتمم مسرة ربنا. ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس، ستبنى وللهيكل ستؤسس. هذا الراعي اللي ربنا اختاره هيؤمر بان اورشليم المدينة تبنى وللهيكل انه يؤسس. لكن بقى اخطر من كده، شوفوا في 45. هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش الذي امسكته بيمينه. وهنا بيدي كورش لقب انه مسيح الرب، انه ممسوح من ربنا لعمل معين. فكان كورش ده رمز للسيد المسيح اللي سيعيد بناء الخراب وسيعيد بناء الهيكل وسيعيد الشعب المسبي. كورش كان رمز للمسيح لانه راعي. كورش كان رمز للمسيح لانه سيتمم مسرة الله. والمسيح كده قال عن نفسه ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. كورش كان رمز للمسيح اللي بيعيد الشعب المذبي واللي بيأسس الهيكل واللي بيبني أورشليم مرة تانية. الذي أمسكته بيمينه، يعني أنا مسكه من إيده اليمين اللي بيشتغل بيها علشان يعمل اللي أنا إيه عايزه. تخيلوا ربنا مسك واحد من إيده اليمين، ربنا هو اللي بيقوده. لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك، أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. إن مفيش حاجة تقدر تقف قدامه. وخدوا بالكم من الكلام ده وإحنا بنقراه دلوقتي، وتقدروا تربطوه بذهنكم بالفترة اللي إحنا بنعيشها، فترة القيامة اللي المسيح عمل إيه؟ كسر متاريس الحديد وفتح أبواب النحاس. حتى في تمثيلية القيامة لما تسمعوا افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. من هو ملك المجد؟ الرب العزيز القدير القادر على كل شيء. فبيقول افتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق، مفيش حاجة تقدر تقف قدامه. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، كل المرتفعات أخليها ممهدة. أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة. إيه هي ذخائر الظلمة دي؟ رمز لإيه؟ بنقولها للمسيح. إيه الظلمة من المسيح؟ نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا. وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. ربنا عارفه بالاسم. لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وانت لست تعرفني. لان كورش ده كان انسان وثني فارسي اممي، ما يعرفش حاجة عن ربنا. فشوفوا ربنا عارفه بالاسم وعارفه باللقب. انا الرب وليس اخر، لا اله سواي. نطقتك يعني منطقتك بالقوة، حطيت منطقة على وسطك يعني قويتك. نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري أنا الرب وليس آخر. مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. اقتري أيتها السماوات من فوق، ولينزل الجو برا، لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا، أنا الرب قد خلقته. وآخر كلمتين يثمر الخلاص وينبت البر. ومين اللي ادانا ثمرة الخلاص؟ مين اللي قطف لينا ثمرة الخلاص؟ السيد المسيح. ومين اللي أنبت وزرع فينا بر؟ أيضا السيد المسيح. فعشان كده كورش ده كان رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي صنع خلاص بعودة المسبيين وببناء الهيكل مرة ثانية. فكان في السنة الأولى من ملك الملك كورش يقول الكتاب كده أن الرب روح الرب نبه كورش. يعني إيه نبهه؟ يعني إيه كلمة نبهه؟ صحاه، حرك جواه شيء. ويمكن روح ربنا دلوقتي بيعدي علينا عايز ينبه كل واحد فينا يصحيه. لكن ممكن واحد يقبل هذا التنبيه ويصحصح، وممكن واحد تاني يرفض هذا التنبيه ويظل نائم. لكن كورش كان من النوع الجميل جدا ان هو فعلا استجاب لهذا التنبيه وتنبه لروح الله اللي بيحركه وبيصحيه ونبه الرب روح كورش ملك فارس فاستجاب لعمل الله وقام أدى الرسالة اللي ربنا طالبها منه وإنه صار مسيح الرب. لكن مش عايزين نفوت الموضوع ده إلا ما نلمس حتة تخص حياتنا فعلا. كورش ده ربنا اتكلم عنه من قبل ما يتولد ب150 سنة. يعني كورش ده كان في ذهن الله من قبل ما هذا الإنسان يوجد. الحتة دي خطيرة جدا بالنسبة لحياتنا. بتورينا فعلا ان كل واحد فينا في ذهن الله حتى ما قبل ما بتولد، من قبل ما بتوجد في الارض. اي حد فينا موجود في ذهن الله منذ الازل. عشان كده لما بيقولوا الفلاسفة التعبير يا ترى احنا مبدعين او مخترعين للحياة او ان احنا منشئين للحياة ولا احنا مكتشفين للحياة. عارفين التعبير يقول لك فلان اخترع الحاجة الفلانية او فلان ابدع الشيء الفلاني. التعبير ده خطأ. اخترع يعني ان هو اوجد منين؟ من العدم. لكن التعبير الصحيح فلان اكتشف، تعرف على كده. الحاجة دي اصلا موجودة في ذهن الله، ودور الانسان انه يكتشفها. عشان كده حياتنا اللي على الارض مش احنا اللي بنكونها او احنا اللي بنشكلها او احنا اللي بنصنعها، لكن احنا اللي بنكتشفها، احنا اللي بنتعرف عليها. حياتنا اللي على الارض دي تعالوا نشوف كده في خطوات عشان نبقى فاهمين معنى وجودنا ومعنى الحياة اللي احنا عايشينها دهيت نفهمها كويس. بنشوف ان الله بيعطي لكورش اسم من قبل ما كورش يتولد ب150 سنة. سماه كورش. في تعابير لطيف قوي بيقولوا معلمنا يعقوب الرسول في سفر اعمال الرسل لما وقف في المجمع يتكلم عن ربنا، يقول آية يا ريت ان انتوا تحفظوها. بيقول معلومة عند الرب منذ الازل جميع اعماله. يعني ربنا عارف اعماله اللي هتتم، لانه الاعمال دي موجودة في ذهنه منذ الايه؟ الازل. معلومة عند الرب منذ الازل جميع اعماله. ان كل حاجة ربنا سابق من الاول وعارفها وعلمها. وزي ما بيقولوا التاريخ بتاع الانسان او التاريخ البشري ككل ما هو الا درج ملفوف. درج يعني زي كده مخطوطة ملفوفة، وربنا كل يوم بيفرد حتة. فالانسان بايه؟ بيكتشف الحتة اللي اتفردت. لكن كل التاريخ مكتوب من الاول، معلومة عند الرب منذ الازل جميع اعماله. لكن اللي بيحصل في التاريخ ان ربنا كل يوم كل صبح وكل ليل يفرد حتة من هذا الدرج او هذا المخطوط الملفوف. لما سماه مسيح الرب يعني الممسوح من الرب لرسالة معينة ولعمل معين، واداله الاسم، يقول له عرفتك باسمك. اذا كان الله عارف كورش باسمه فهو ايضا يعرف كل واحد منا باسمه. عارفين الآية اللطيفة اللي بنصليها في مزامير النوم؟ يقول كده المحصي كثرة الكواكب ولكفتها يعطي أسماء. يعني كل كوكب من الكواكب دي ربنا مسميه بإيه؟ باسمه. فإذا كان الكوكب الجماد ربنا مسميه، فكم وكان الإنسان الحي الله أيضا يسميه. خرافي أدعوها بأسمائها. عشان كده كل واحد فينا لازم يتأكد من الحتة دي، ان الله يعلم جيدا اسم كل فرد منا، وهو اللي اعطاه هذا الاسم. ده مش بس الكواكب الله بيدعوها باسمائها، ده كل شيء يدب على الارض ليس فقط معروف عند الله، ولكن كل دبيب يدب على الارض ليه كيانه قدام ربنا وليه وضعه واسمه امام الله. هي دي قصة الوجود كلها، من اكبر كوكب فأكبر مجرة لأصغر نملة، أصغر شيء على الأرض. كل ما يدب على الأرض هو منذ الأزل في ذهن الله. شوفوا قدرة الله العجيبة، وده اللي لازم نحن نتأكد منه، ان مش بس الحاجات الكبيرة اللي ربنا عارفها او الشخصيات الظاهرة او الشخصيات القديسة ربنا عارفها، لا ده يعرف كل شيء، وكل شيء ليه كيان، كله مدرك ومعروف ولا يغيب عن عيني الله، ان كان كبير او ان كان صغير، اكبر كوكب واصغر نملة، مهما كانت هما الاثنين بالنسبة لله يعتبروا عدم، لا شيء، صغيرين جدا بالنسبة لله. لكن في نفس الوقت اكبر كوكب واصغر نملة بالرغم ان هما بالنسبة لله لا شيء من جهة كيان الله، لكن بالنسبة لله لهم اهتمام كبير جدا جدا جدا من الله. الله اللي بيهتم بالكوكب الكبير بيهتم بالنملة الصغيرة. عشان كده لازم نتأكد من نقطة عناية الله بينا. الله اللي بيهتم بالإنسان واللي بيهتم بالنملة واللي بيهتم بالشيء الضعيف وبالشيء الحقير وبالشيء اللي ممكن الناس لا تهتم به، فهو يهتم بالكل. قصة كورش دي تورينا مدى عناية الله، لأن الله يعلم كل خليقته من كبرها إلى صغيرها. ده مش بس ربنا اداله اسم، لكن كمان ربنا اداله لقب، يقول له لقبتك وأنت لم تعرفني. اداله لقب يعني وظيفة، فاداله لقب إنه ملك. والألقاب أيضا الله بيعطيها للإنسان، لكل واحد ليه لقب معين، مكانة معينة، ولكل إنسان دور في الحياة، لأن الله يرسم لكل إنسان خطة إلهية. أنت خلقك مدرس، وأنت خلقك صنايعي، وأنت خلقك فلاح، وأنت خلقك دكتور، وأنت خلقك بكل شيء. كل واحد ليه وضع معين، ليه دور معين. عشان كده إحنا مكتشفين ولسنا مخترعين أو موجدين. بس الشطارة إن الإنسان يعرف دوره ويحققه صح، ايا كان اللقب ده كبير ولا صغير، ايا كان الدور ده دور كبير او صغير. هي ان الحته دي بيقولها المسيح في المحاكمه قدام بيلاطس، احنا بنعديها لكن الحته دي لازم تبقى في حياتنا. لما بيلاطس واقف يحاكم المسيح ويقول له انت ملك وانت جاي ليه، المسيح قال عباره لطيفه قوي، يقول له لهذا ولدت ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق. العبارة دي لازم تبقى في حياة كل واحد فينا. أنت اتولدت ليه وأتيت إلى العالم ليه؟ عشان تأدي الدور اللي ربنا حطك فيه، وهذا الدور يتلخص في كلمة واحدة، أنك تشهد للحق. وشهادة للحق بأننا أعيش الحق. لهذا ولدت ولهذا أتيت لأشهد للحق. عشان كده احنا اللي بنقبل أدوارنا في الحياة دهية، كأن الحياة دي زي ما بيقولوا مسرح كبير جدا، ولكل واحد فيه دور، لكل إنسان ليه دور في الحياة دهية. في الرواية اللي ربنا رسمها، عشان كده الدور مهما كان كبير أو مهما كان صغير، فالدور بتاعك ده عظيم أمام الله. متى أداه الإنسان بأمانة وكان فعلا بيشهد للحق، أيا كان العمل وأيا كان اللقب اللي انت أخدته. على مر تاريخ الكتاب المقدس والشخصيات اللي ظهرت، كل واحد فينا كده يلاقي حاجات علامات لطيفة قوي، إن ربنا بيجيب كل واحد في الوقت المعين لعمل معين ولدور معين ولهدف معين. وما أجمل إن الإنسان يكتشف هذا الهدف. يعني مثلا يوحنا المعمدان، ابوه وامه قعدوا يطلبوا وجوده سنين كتيره لكن ما جاش، لكن جه في وقت معين، مش بس علشان يفرح ابوه وامه، لكن جه لان كان ليه دور ان هو يكون السابق الشاهد للنور الايه الحقيقي. ربنا جابه في الوقت المعين عشان يؤدي الدور بتاعه. ولما يوحنا فعلا اكتشف الدور بتاعه صح، وعرف دوره صح وشهد للحق صار أعظم مواليد النساء، لأنه كان عارف الآية اللي قالها المسيح: لهذا ولدت ولهذا أتيت للعالم لأشهد للحق. عشان كده لو الإنسان فعلا فهم خطة الله في حياته وقبلها وعرف دوره بالظبط يديه ايه بالظبط وامتى هيديه، ما كانش يتذمر ويحزن وينفعل ويكتئب، لان في خطة الهية. الخطة الالهية دي ينبغي ان احنا نفهمها كويس عشان كل واحد يعرف دوره، لان لما ربنا بيدي لكل واحد دور ربنا عارف ان مفيش حد غير هذا الشخص يقدر يقوم بهذا الدور وبهذا العمل. هو ربنا بيخلقه بالامكانيات دهيت وبالطبع ده وبالظروف دهيت. عشان كده ظهور الانسان او اختفائه زي ما الممثل بيظهر على المسرح او بيختفي مش من الانسان او مش من رغبة الممثل نفسه، لكن منين؟ المخرج اللي بيحرك التمثيلية كلها او المسرحية كلها. عشان كده برضك اذا كان لكل واحد فينا دور محدش يعرف يعمله غيره، لكن دور كل واحد فينا مرتبط بادوار الاخرين، كله بيأدي عمل واحد، هدف واحد، خطة واحدة. وده اللي هنشوفه فعلا في سفر عذراء وفي سفر نحمية. ما تفتكروش ان عذراء ونحمية كل اللي عملوه ان هم راحوا اخدوا شوية شعب وجابوهم وزرعوهم في اورشليم، مش ده عملهم. هم عملوا كده، لكن كان وراهم خطة ربنا بيحركها. ده عودة الشعب لأورشليم وبناء الهيكل مرة تانية وإقامة الذبائح مرة تانية دور أساسي جدا لمجيء المسيح لخلاص الإيه؟ البشرية كلها. قد يكون الفكرة نحمية رجع شوية ناس وبنى السور، ده العمل، النظرة الضيقة، لكن لا، ده نحمية كان بيشتغل في ملكوت الله في إعداد مجيء المسيح علشان يتجسد وعشان يقدم الخلاص للبشرية كلها. كل واحد فينا ليه هذا الدور، مش بس الكهنة ولا الخدام، لأن نحمية ده كان إنسان عادي. وإذا فهمنا النقطة دي نقدر نفهم حاجة مهمة جدا، إن محدش من حقه فينا إنه يتفاخر أو يتصاغر بسبب الدور بتاعه، لأنك مش أنت اللي صنعت هذا الدور. إذا خدت دور عظيم فمش من حقك أنك تفتخر، ده عطية من الله. وإذا خدت دور صغير مش من حقك أن أنت تتصاغر وتحس باليأس وبصغر النفس، لأن أيضا دي عطية الله. وربنا عارف كل واحد وإمكانياته وخطته في رواية الحياة ككل. في قصة لطيفة قوي قريتها حب أحكيها لكم، ان في يوم من الايام، قصة رمزية، القلم مع الورقة مع الحبر اتخانقوا مع بعض. وسبب الخناقة مين اعظم واحد فينا؟ القلم بيقول ده انا باركر، انا اللي بكتب. والحبر يقول له لولا انا بتحط فيك ما كنتش عرفت تكتب. والورقة تقول لولا انا موجودة لكنت انت ظهرت ولا انت ايه اشتغلت. مين الأعظم في التلاتة؟ مين الأعظم في التلاتة اللي صنع رواية، القلم ولا الحبر ولا الورقة؟ بص لهم كده المؤلف وضحك وضحك، لأن انتوا التلاتة من غير فكر المؤلف لا تساووا شيء. نفس القصة بتحصل بيننا وبين ربنا، لكن السؤال الخطير: هل احنا فعلا بننجح في تأدية دورنا في الحياة؟ هل فعلا بنأدي الدور اللي الله رسمه لينا في حياتنا؟ المسيح نجح. عارفين اخر كلمتين قالهم المسيح في صلاته الشفاعية؟ قال عبارة لطيفة قوي: العمل الذي اعطيتني قد اكملته. وبعدين اخر كلمة نطقها على الصليب: قد اكمل. المسيح ادى دوره في الحياة صح لانه عرف دوره في الحياة صح. لكن هل فعلا انا اقدر اقول الحتة دي لربنا: الدور يا رب، العمل الذي اعطيتني قد اكملته؟ اقدر فعلا في اللحظه اللي بسلم فيها الروح ان انا اقول قد اكمل، ان انا نجحت في تحقيق الخطه الالهيه. حقيقه ان الانسان ما يقدرش ينجح في تحقيق دوره وهو منفرد او مستقل عن الله، لانه لازم يقعد مع ربنا زي ما الممثل لازم يقعد مع المخرج عشان يفهمه الدور ويعلمه ويلقن الدور. ما اقدرش ادي دوري في الحياه صح واقول قد اكمل وانا في استقلاليه او في انعزاليه عن ربنا. اول حاجه عن ربنا، لو ماليش علاقه بربنا وعلاقه صح لا يمكن ان انا اقدر او اادي دوري في الحياه سليم. على راي واحد، عارفين بيلي جرهام الواعظ الشهير قوي، دخل عليه واحد سكران. كان بيلي جرهام بيوعظ على ان الله هو اللي بيصنع الانسان وبيشكل حياه الانسان. فقام السكران قال له ايه اللي انت بتقوله ده، انا معرفش ربنا بتاعك، انا صنعت نفسي بنفسي، يعني انا اللي عملت نفسي بايه بنفسي. فبص له كده بيلي جرهام وضحك قال له اشكر ربنا انك بتقول كده عشان كمان ما تحملش ربنا مسؤولية ان انت سكران. يعني اذا كان بقى ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة يبقى ربنا كمان هو اللي بيعمل الغلط اللي فين، اللي في حياتي، ترمي مسؤولية سكرك على ربنا. ايه خطورة الكلام ده؟ لان بالرغم من ان في خطة من الله لحياة كل واحد فينا الا ان في ناس بترفض الخطة ده. هي يقول عنهم في رومية واحدة الذين لم يستحسنوا ان يبقوا الله في ذهنهم اسلمهم الى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. في ناس بترفض الخطة دهية، عايزة تصنع نفسيها بنفسيها، مش عايزة تعيش لربنا، عايزة تعيش في استقلالية كاملة عن الله. وبردك في قصة لطيفة قريتها ان من الناس النوعية دي اللي بيقولوا انا صنعت نفسي بنفسي، اتقابل مع احد الخدام، فبعدين الخادم ده شغله قطعة موسيقية رائعة جدا. فبيقول له مين اللي ألف القطعة الموسيقية دي؟ فقال له انت. قال له بس انا حتى ما بعرفش يعني اضرب موسيقى. فجاب له كتاب قصة رائعة وقراها له. قال له مين اللي كتب القصة دي؟ قال له انت. قال انا عمري ما مسكت قلم وكتبت. قعد يجيب له اعمال عظيمة وعجيبة جدا وهو يقراها ويعجب بيها او يشوفها ويعجب بيها، وبعدين يسأل مين اللي عملها، فيقول له انت اللي عملتها. فيقول له انا عمري ما شفت الحاجة دي ولا صنعتها. فضحك له كده وقال له اهو انت كان مفروض تعمل كل الحاجات دهية وتبدع هذا الابداع، لان الله كان يريد ان انت تبدع، لكن للأسف لانك رفضت خطة الله ولانك لم تستحسن ان تبقى الله في ذهنك، عشان كده كل اللي انت بتعمله احط واسوأ واقذر ما يمكن. وهي دي مأساة الانسان اللي عايش في الشر، انه بيستبدل كل شيء مجيد كان الله رسمه له وخطة الله المجيدة والمبدعة يستبدلها بما هو سيء ومنحط وقذر. الانسان اللي بيستقل عن الله او بينفصل عن الله ما بيقدرش يكتشف دوره في الحياة. بردك واحنا في ادوارنا في الحياة خدوا بالكم من نقطة، اوعى تقلد غيرك او تبقى عايز تبقى نسخة من شخص اخر، لان اعمال الله بالرغم من ان هي قديمة منذ الازل ومعروفة منذ الازل، لكن اعمال الله جديدة مع كل انسان. شوفوا هنا كيف يتقبل القديم مع الجديد. ربنا اعماله قديمة منذ الازل لكن جديدة مع كل انسان. الله ما بيتقيدش باسلوب واحد في معاملته مع الكل. كل واحد فينا ليه وضع معين وطريقة معينة ربنا بيتعامل بيها معاه. لكل واحد منا ربنا عايز يديله شخصيته، كيانه، دوره المعين. لكن للأسف لما بنحاول نقلد بعض ونبقى نسخ ممسوخة من بعض ما بنحققش خطة الله في حياتنا. كل واحد لينا كيانه وليه شخصيته. في اكتشافي لوجودي في الحياة والعمل في الحياة احذر من نقطة التذمر. عشان كده ساعات الانسان بيفتكر انه يعني لو كان اتولد في مكان تاني او في اسرة تانية او الظروف اللي حواليه كانت حاجة تانية غير اللي هو فيها كان ابدع وكانت حياته بقت افضل وسلوكياته بقت افضل وكيانه افضل. اوعى تتذمر على الظروف اللي انت فيها، لان الله لما اوجدك اوجدك في احسن ظرف يلائمك. ما تقعدش تتذمر على اللي انت فيه هو انك بتختلف عن الواقع اللي انت بتعيشه لو كانت الظروف متغيرة عنك او ان ربنا اداك امكانيات غير الامكانيات دهية. لان الله بيوازن في حياة كل واحد، هو اللي عارف كل الظروف وعارف كل الامكانيات وعارف كل المتطلبات وبيدي كل واحد فينا احسن ما يمكن. لكن مشكلة الانسان ان عينيه تملي بتبص اللي عند اخوه مش عن اللي عنده. واوعى برضك من نقطة الشك انك تشك في صلاح ربنا، ادى غيري دور احسن من دوري او فرصة احسن مني. لان ربنا اللي بيديني رسالة معينة مش هيمنع عني كشف الخطة ويعرفني دوري بالضبط ويعرفني طريقي بالضبط، وقد يكشف لي خطة حياتي تدريجيا كل خطوة يكشف لي حاجة. وناخد بالنا ان احنا ما نتوقعش ان ربنا يصنع في حياتنا حاجة لا تتفق مع طبيعته. ربنا طبيعته بر وقداسة وحب، فما تتوقعش في حياتك ان يبقى في غلط او في خطية وتقول ان ربنا هو اللي عملها او ربنا هو اللي سمح بيها في حياتي. لا، ربنا ما بيدناش الا اللي ما يتفق مع طبعه، طبع القداسة والبر والنقاوة والنور. عشان كده اطلب باستمرار مشورة ربنا عشان يوريك ايه خطته لحياتك عشان تقدر تعرف الرسالة بتاعتك. اذا كان ربنا ادى كورش الانسان الوثني الاممي اللي ما يعرفش عنه اي حاجة اداله خطة وكشفها له وعرفها له، فبالاولى ربنا يديني انا ابنه اللي دعي عليه دعي علي اسمه واحنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور، يديني ويكشف لي ويعرفني. مش بس ربنا اداله اسمه واداله لقب، لكن كمان نطقه بالقوة، اداله قوة، اداله ذخائر، اداله عطايا، ائتمنوا على حاجات كتيرة. والله هو سر قوة الانسان. الثروة دي عطية من الله للإنسان، مش الإنسان بذكائه بلبقته بشطارته هو اللي بيكونها. وأعتقد في مثل لطيف قوي بيعبر عن الموضوع ده، يقولك إن جريت جري الوحوش غير رزقك متحوش. فلازم تعرف أن الثروة أيضا عطية من الله، هبة من الله. وده اللي حسه كورش، ولما تقرأ في الآية اللي قالها في عدد 3، هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الارض دفعها لي الرب اله الايه سماء. مش انا اللي خدتها بشطارتي وبقوتي، لكن حاسس ان جميع الممالك دي ربنا هو اللي ادها له، ربنا هو اللي دفعها ليده. ما اجمل ان الانسان يحس بهذا الاحساس ان كل شيء من ايدينا الله، مش انا صنعت نفسي بنفسي. كورش كان ليه رسالة، كان مسيح الرب لانه ممسوح من اجل رسالة معينة، كان الشخصية الاممية الوحيدة اللي اطلق عليها مسيح الرب. ده شوفوا كورش ده يساوي على طول مين من ملوك العهد القديم؟ شاول. ومين تاني؟ داود. يساوي على طول دول. وكانت رسالته اللي اخذها في الحياة بيتكلم عنها: وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. أول حاجة في الرسالة أنه يبني بيت لإله السماء. إيه معنى هذا البيت؟ إيه معنى أن الواحد يبني بيت لربنا؟ بيت ربنا يعني إيه؟ مكان لله، مكان لله، مكان لسكن الله. انما ابني ربنا مكان في حياتي، ان ربنا يبقى له مكان في حياتي، يبقى له وضع، يبقى له علاقة حقيقية، يبقى له عبادة حقيقية. ما هي دي الرسالة اللي ربنا بيطالبها من كل واحد فينا، ابني لي بيت في حياتك، ابني لي وضع. كل واحد فينا ممسوح مسيح للرب من اجل ان هو يبني، يعيد بناء. اذا كنا نسينا ربنا لفترات طويلة وبنتكاسل عنه تحت الشعور بالنوم والانشغال والكسل والتراخي والتعب فهي دعوة للإنسان إن هو يعيد لله مكان حقيقي. خدوا بالكم الحتة دي، تقولوا ما احنا بنيجي الكنيسة ولينا علاقة بربنا، اقول لكم لا، ده حتى ممكن يكون راهب في الدير، يعني شوفوا قد ايه عايش في الدير لكن ملوش علاقة بربنا، ملوش علاقة حقيقية، مش باني بيت لله. عشان كده ما نستكنش للحكاية دي وان احنا بنيجي الكنيسة، لا، ده هي دعوة لوجود بيت لله، مكان لله حقيقي، علاقة حقيقية، عبادة حقيقية لله في حياتنا. مش بس ان انا ابني بيت، ده كمان يقول ايه، ومن منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. مش هو بس كمان حيبني وهياخد دوره في البناء بإصدار أمر بالنداء وبالكتابة، نداء يعني كان يبعت كده متجولين ويقولوا بالبق، وكتابة يعني كاتب ورق، لكن كمان بيدعو الآخرين إن هم يبنوا بيت ربنا. يقول من منكم، مين منكم من كل شعبه؟ مين بيقول ان انا من شعب ربنا؟ اللي بيقول انه من شعب ربنا يقوم يبني البيت، يقوم يوجد لله مكان في حياته وفي حياة الاخرين. من منكم من كل شعبه ليكن الهه معه. شوفوا كورش ده كان على مستوى روحي خطير جدا، لانه عارف ان محدش يقدر يقوم ويبني لوحده، لا، ده ليكن الهه ايه معاه، ان ايدين الهه هي اللي تساعده ان هو يبني. ليكن الهه معه ويصعد الى اورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اسرائيل. هو الاله الذي في اورشليم. قد ايه الله كان بيتعامل مع هذا الانسان الاممي الوثني، لكن كان بيتعامل معاه على مستوى روحي خطير جدا. وكل من بقى في احد الاماكن حيث هو متغرب فلينجده اهل مكانه بفضة وبذهب وبامتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في اورشليم. ده كمان ادى توصية ان كل واحد اهل المكان اللي عايش فيه هذا الانسان كغريب يساعدوه ويدوله بكل الامكانيات اللي تستخدم في بناء بيت الله. فقام رؤوس اباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويين مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم. صحصحوا شوية كده، بيقول مين اللي قاموا؟ رؤساء مين؟ يهوذا وبنيامين، اللي هم الصبتين اللي كانوا بيكونوا المملكة الجنوبية، مملكة يهوذا، لان اصباط العشر اصباط التانية كانوا اتبعطروا وضاعوا وخلاص، انتهت المملكة الشمالية. فقام اللي هم من يهوذا وبنيامين ومعهم الكهنة واللاويين مع كل واحد استجاب لتنبيه الله ولروح الله في حياته. مع كل واحد ربنا نبه قلبه وحرك روحه وكان صاحي انه يستجيب لهذا التنبيه. عشان كده ياريت ان نصلي من اجل ان ربنا يدينا روح التنبيه ده، هو ان في ناس كتيرة في هذا المكان ربنا ينبه روحها انها تقوم يكون ليها عمل ودور ايجابي في انها تنشر الملكوت، بانها تدي ربنا مكان في حياتها، وتدعو الاخرين ايضا ان هم يدوا ربنا مكان في حياتهم، ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم، وكل الذين حولهم اعانوهم. شوفوا لما يبقى فعلا الانسان مستجيب لروح ربنا، حتى الناس اللي حواليهم، احنا بنخاف من الناس اللي حوالينا لا يكونوا عائق لينا ويمنعونا ويعصلجوا معانا ويعطلونا ويغرونا، لكن شوفوا لا، لو الواحد فعلا استجاب وتنبه وروحه فعلا استيقظ، وان هو استجاب لعمل روح ربنا في حياته، حتى اللي حواليه هيعينوه، مش هيعطلوه، مش هيبقوا عائق ليه ولا مشكله في حياته، ايا كان الناس دول، حتى لو كانوا ما يعرفوش ربنا خالص. اعانوهم بانيه ذهب، بانيه فضه، وبذهب، وبامتعه، وببهائم، وبتحف، فضلا عن كل ما تبرع به. ادوهم كل شيء. وده الشيء الجميل اللي هتلاحظوه للنفس اللي فعلا عايزة تبني ربنا وتدي ربنا مكانة لائقة في حياتها وفي حياة الآخرين، ان في معونة من الآخرين حتى لو كانوا ما يعرفوش عن ربنا اي حاجة. والملك كورش اخرج آنية بيت الرب التي اخرجها نبوخذ نصر من اورشليم وجعلها في بيت آلهته. اخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخاذن، وعدها لشيشبصر. شيشبصر ده الاسم الفارسي لواحد اسمه زروبابل، وهنتكلم عن شخصية زروبابل. ده الوالي اليهودي اللي رجع وكان معاه اول مجموعة من السبي، رجعت اول واحد رجع كان اسمه زروبابل، ومعاه كاهن اسمه يهوشع، وهنشوف قصتهم لما نبقى ندرس سفر زكريا. لكن زروبابل ده كان اول واحد يرجع بمجموعة من المسبيين. فراح ملك كورش اداله الآنية بتاعت بيت الرب اللي كان اخدها واستولى عليها نبوخذ نصر، واللي كان بالشصر بيشرف فيها ويذكر، وظهرت الكتابة على الحيط. رئيس يهوذا وهذا عددها 30 طسطا من ذهب، و1000 طسطا من فضة، و29 سكينا كان بيستخدم في الذبائح، و30 قدحا من ذهب، وأقدح فضة من الرتبة الثانية 410، و1000 من آنية أخرى. جميع الآنية من الذهب والفضة 5400. الكل أصعده شبشصر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم. عارفين الآنية دي رمز لإيه؟ الآنية اللي رجعت لبيت ربنا بعد ما اتخذت منه، الآنية دي ترمز لإيه؟ ترمز لمين؟ لكل واحد. يقول كده عن بولس: هذا إناء مختار إيه؟ ليه؟ احنا آنية، احنا هياكل الله وروح الله ساكن فينا. ويقول عنا بولس ان في ناس بتخلي نفسها آنية للكرامة، واخرى بتخلي نفسها آنية للهوان. احنا تلك الآنية اللي لابد انها ترجع للهيكل مرة تانية، ترجع لربنا مرة تانية، ترجع لعملها الاصلي بعد ما اتخذت واستخدمت في اشياء اخرى. بالشصر كان بيشرب فيها خمر ويتلذذ بيها، لا، دي ترجع وتستخدم آنية لسكيب الرب، وآلات تستخدم لعمل الرب ولبيت الرب. وكان زروبابل هو اللي أخذ الآنية دي كلها وأصعدها مرة تانية إلى أورشليم. عشان كده ما أجمل فعلا رحلة العودة، رحلة العودة لأورشليم، رحلة العودة إلى بيت الله. بالرغم من إن إحنا هنشوف إن في رحلة العودة دي، برغم إن الشعب كان فرحان، لكن كان في صعوبات، كان في عوائق، كان في مضايقات. إزاي الإنسان يرتفع على الصعوبات والعوائق والمضايقات اللي بتحصل؟ ده اللي إحنا هنشوفه في سفر عزرا واحنا بنكمل. لكن ياريت افتكروا الآية دي: ونبه الرب روح. سواء كورش أو سواء الناس اللي صعدوا إلى بيت الرب أو إلى أورشليم، هنقف في لحظات نصلي ونطلب من أن ربنا ينبه هذا الروح داخلنا ويدينا فعلا استيقاظ لهذا الروح. تفضلوا نصلي. شفنا أن روح ربنا بينبه مجموعة من أجل أنها تعود مرة تانية وتبني أورشليم وتبني هيكل الرب، لكن في واقع الأمر أن المجموعة اللي اتحركت من أجل أنها ترجع لأورشليم وتعود من السبي كده مجموعة قليلة نسبيا للعدد اللي كان موجود في بابل أو سبية إلى بابل، لأن ناس كتيرة رفضت أنها تخرج وترجع من بابل، لأنهم كانوا في خلال 70 سنة دول رستقوا نفسيهم وبنوا بيوت وغرسوا كروم وغرسوا جنات وحقول وتجروا وربحوا واستقروا في منطقة بابل استقرار، ومنهم اللي نجح نجاح مادي كبير جدا، فما فيش حد كتير رضي يرجع لأورشليم مرة تانية. وهنا بنلاحظ فرق ما بين خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، وكان كل الشعب مندفع وعايز يطلع من مصر لأنه في مصر كانوا تحت الذل وتحت السخرة وتحت العبودية، بينما في بابل محدش كتير حب يخرج ويطلع من بابل لأنهم كانوا مستريحين ماديا ومعنويا، زائد أن بعض ملوك بابل كانوا ادوهم نوع من الحرية الدينية أو الحرية العقيدية فكانوا مستريحين. وأخطر حاجة أن الإنسان لما يستريح ماديا في علاقاته أو في إمكانياته أو في ثرواته بيفقد الغيرة والحماس أنه يرجع مرة ثانية إلى بيت الله وإلى أورشليم. عشان كده المجموعة اللي رجعت، أول مجموعة رجعت كانت بقيادة زروبابل وبقيادة يهوشع الكاهن العظيم، وكان المجموعة دي عددها قليل جدا. في الإصحاح الثاني يمكن ناس قرته وقالت إيه ده كله أسامي فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، إيه يعني إيه فايدة الكلام ده وليه الكتاب المقدس يدوش دماغنا بأسامي ناس؟ حقيقة لأ، لأن الله أصر إن أول مجموعة تستجيب لعمل الروح وترجع لأورشليم من أجل بناء الهيكل إن أسماءها تخلد في الكتاب المقدس. عشان كده ما تقولوش احنا هنعمل ايه بالاسامي دي، لا، دي الاسامي دي مذكورة انها استجابت للدعوة بالعودة مرة اخرى لبناء الهيكل، عشان كده ربنا كرمها ومجدها. ونفس الكلمة اللي ربنا قالها للتلاميذ لما تكلموا عن المرأة اللي سكبت الطيب، قال لهم حيثما يكرس بالإنجيل يخبر بما فعلت تذكارا لها. وكان تملي يقول للتلاميذ كده: افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبة في الحياة الابدية. عشان كده احنا اعترافا منا للناس دهيت اللي تركت المجد بتاع بابل والنجاح بتاع بابل والغنى بتاع بابل واللذة بتاعة بابل ورجعت من أجل أنها تبني بيت إلهها، الناس دي احتراما لها احنا بنقرأ أساميها حتى لو كانت أساميها صعبة ما بقدرش نقراها، لكن الناس دي فعلا تستحق لأنها تركت كثير قوي من أجل أنها ترجع وتبني بيت ربنا. بعكسنا احنا الأنانيين اللي ما بنتحملش اي خسارة من اجل خدمة ربنا، تقول للواحد خادم تعال اطلع المؤتمر يقول لك يعني انا دماغي بقى وجعاني مؤتمر ايه اطلع روح اسكندرية اتفسح يومين. حتى بقينا في الخدمة الخادم بيدور على المزاج الشخصي الانبساط الشخصي، لكن محدش عنده رغبة او دافع من اجل انه ممكن يخسر راحة جسدية او فسحة جسدية او متعة جسدية من اجل خدمة ربنا. لكن الناس دول احنا نقف لهم احتراما انهم تركوا المجد والغنى بتاع بابل واللذة بتاعة بابل ورجعوا من اجل انهم يبنوا الخراب. خدوا بالكم وتخيلوا المنظر، الناس دي سابت قصور كانت عايشة فيها في بابل ورجعت تعيش في خرابات في أورشليم، لكن رجعت من اجل انها تبني بيت الله، ورجعت من اجل انها تبني مدينة الملك العظيم. عشان كده ربنا كتب اساميهم. اول فوج رجع ربنا ذكر اساميه، لان هم دول اللي اخذوا المبادرة. فبيتكلم عن اصحاح الثاني عن الراجعين الى اورشليم. وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدين من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل الى بابل، ورجعوا الى اورشليم ويهوذا كل واحد الى مدينته. اورشليم دي العاصمة، لكن يهوذا دي المملكة كلها. رجعوا يعيدوا مملكة الله مرة اخرى. الذين جاءوا مع زروبابل، زروبابل ده اللي هو شبشصر اللي هو الوالي اليهودي اللي تعين على اليهودية، يشوع، نحمية، سرايا، وعلايم، مردخاي، باشان، بلشان، مصفار، بغواي، رحوم، بعنا، عدد رجال شعب اسرائيل بنو فرعوش 2172، وبنو شفطية 372، وبنو آرح 775، وبنو فحس مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2812. تعرفين زروبابل الأول واحد ده اسمه ذكر في سلسلة أنساب السيد المسيح في إنجيل متى الإصحاح الأولاني. عشان كده نعرف ان المسيح كان ملك، لان المسيح جه من نسل ملوكي، كان احد اجداده زروبابل والي يهوذا اللي قاد حركة الرجوع لأورشليم. وبنوا عيلان 1254، وبنوا ذاته 945، بنوا ذكاي 760، بنوا باني 642، بني باباي 623، بني عرجد 2222، بنو أدونيقام 666، بنو بغواي 2056، بنو عادين 454، بنو أثير من يحزقية 98، بنو بيصاي 323، بنو يورا 122، بنو حشوم 223، بني جبار 95، بنو بيت لحم 123، بيت لحم اللي تولد فيها المسيح، رجال نطوقة 56، رجال عنثوث 128، وعنثوث دي كانت القرية اللي كان منها أرميا النبي، كانت مدينة كهنة، بنو عزموت 42، بنو قرية عارين كثيرة وبئروت 743، بنو الرامة وجمع 621، رجال مخماس 122. ولو تلاحظوا في الأرقام انه حتى بيذكر بالواحد، يعني كل واحد ربنا عارفه، فيش واحد منسي، مش بالجملة يعني، ربنا عارفهم واحد واحد. رجال بتقيل وعاي 223، بنو نبو 52، بني معخيش 156، بنو عيلام الآخر 1254، بنو حريم 320، بنو لود، بنو حديد وأونو 725، بنو أريحة 345، بنو سناء 3630. أما الكهنة فبنوا يدعية من بيت يشوع 973، بنوا أمير 1052، بنوا فشحور 1247، بنوا حريم 1017. أما اللاويون فبنوا يشوع وقدمائيل من بني يهود 74. خدوا بالكم من الرقم 74 ده، لأن ده رقم قليل جدا جدا. وهنا للأسف يورينا أن اللاويين اللي كان مفروض أول ناس يرجعوا، لأن اللاويين كانوا مختصين بخدمة الهيكل، دول الناس اللي تبطئوا وتأخروا، لأن أغلبهم كان اشتغل بالزراعة وبالتجارة وكسب وغناهم، برغم أن كان اللاويين وضعهم ما لهمش نصيب إلا نصيب ربنا. والمغنون بنوا أساف 128. ولما بتقروا في المزامير كده يقول لك مزمور لبني أساف، ودول كان عاملهم داود 24 فرقة، مرجعش منهم غير 128 واحد. بنوا البوابين بنوا شلوم، بنوا أثير، بنوا طلمون، بنوا عقوب، بنوا حطيطة، بنوا شماي، الجميع 139. وهنا يورينا باستمرار ان في ناس من اجل المسيح بتترك وبتضحي حتى لو براحتها او بامكانياتها، وفي ناس تانية بتفضل مزاجها الشخصي وسعادتها الشخصية او الجسدية على انها ترجع وتبني بيت لله في حياتها وفي حياة الناس التانية. يقول لك يعني هو انا اتفسح غلط؟ لا مش غلط، اتفسح، لكن كخادم لازم تعرف ان ليك عمل، انك ينبغي ان تترك من اجل المسيح. لو عايز تتفسح اتفسح. ايون يشوع اللي هو يهوشع اللي هو كان رئيس الكهنة. النثينيم، ودول لو تفتكروهم لما كنا بندرس في سفر يشوع، دول الجبعونيين اللي جم ضحكوا على يشوع وقالوا له ان احنا جايين من مسافة بعيدة وجايين هدومهم مقطعة وخبزهم ناشف، فادهم عهد ايه سلام، وبعدين اكتشف ان هم ساكنين في وسط اسرائيل، فراح محولهم ان هم يبقوا مستقوا ماء ومحتطبوا حطب لخدمة بيت الرب. والعجيبة ان دول رجعوا بينما اللاويين ما رجعوش، يعني دول عددهم كبير رجع، اللي بيجيبوا مية للهيكل واللي بيجيبوا حطب للهيكل رجعوا، اللي كانوا شغالين زي عبيد يعني. بنوا صحيحة، بنوا خسوفة، بنوا طباعوت، بنوا قيروس، بنوا سبعة، بنوا قادون، بنوا لبانة، بنوا حجانة، بنوا عقوب، بنوا حجاب، بنوا شملاي، بنوا حنان، بنوا جديل، بنوا حجر، بنوا رايا، بنوا رسين، بنوا نقودة، بنوا جرام، بنوا عزة، بنوا فسيخ، بنوا يساي، بنوا أثنى، بنوا معونين، بنوا نفوسين، بنوا بقبوق، بنوا حقوفة، بنوا حرحور، بنوا بصلوت، بنوا محيدة، بنوا جرشة، بنوا برفوس، بنوا سسرة، بنوا شامخ، بنوا نصيح، بنوا حطيفة، بنوا عبيد سليمان، بنوا سطاي، بنوا هسفود، بنوا فرودة، بنوا يعلى، بنوا ذقرون، بنوا جديل، بنوا شفتيا، بنوا حطيل، بنوا فخرة الظباء، بنوا آمي، جميع النثينيم وبني عبيد سليمان 392. هؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشة، دي الأماكن اللي كانوا عايشين فيها في بابل، تجمعات بتاعتهم اللي كانت موجودة في بابل، كروب أدان أميره، ولم يستطيعوا أن يبنوا بيوت أبائهم ونسلهم، هل هم من إسرائيل؟ يبينوا بيوت أبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل. وده اللي يورينا ان كان اليهود متمسكين جدا بان كل واحد يعرف النسب بتاعه وسلسلة اهله، الناس دي ما قدرتش تثبت ان هي من نسل اسرائيل. بنو دلاي، بنو طبيا، بنو نخودة، 652، ومع هذا رجعوا لأورشليم. ومن بني الكهنة بنو حبايا، بنو هقوس، بنو برذلاي الذي أخذ امرأة من بنات برذلاي الجلعادي. فاكرين برذلاي الجلعادي ده اللي كان مع داود واستقبل داود ورعى داود وأكله لما كان هربان من ابنه أبشالوم، وتسمى باسمهم. هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت. عشان تعرفوا قد ايه ان الانسان اليهودي كان مدقق جدا في موضوع الانساب وكان بيحفظه. دول ما قدروش يثبتوا نسبهم الكهنوتي، فعشان كده منعوا من الكهنوت. هنشوفه بعد شوية في نحامية، وهو اللي بيعارض وبيقاوم. ومنهم مجموعة انضمت للسامريين، وده كان سبب العداء ما بين اليهود والسامريين. وقال لهم الترشاسة، ترشاسة ده يعني الرئيس اللي هو زروبابل، الترشاسة ألا يأكلوا من قدس الأقداس، لأنهم أثبتوش أنهم من الكهنة، منعهم أنهم يأكلوا من الخبز بتاع مائدة خبز الوجوه ومن الجزء المخصص لذبائح الكهنة، حتى يقوم كاهن للأوريم والتنيم. ايه معنى العبارة دهيت؟ ايه هو الكاهن بتاع الأوريم والتنيم؟ اللي هو رئيس الكهنة اللي كان بيلبس صدرة، ولما كانوا يعرفوش حاجة كانوا يسألوا ربنا بواسطة الأوريم والتنيم. فقالهم انا ما اقدرش اديكم قرار، انتوا بتقولوا انكم من نسل الكهنة لكن ما عندكوش اثبات. فمنعهم من ان هم ياكلوا الاشياء او ياخدوا الحاجات المخصصة للكهنة، قال لهم لحد ما يقوم كاهن للأوريم والتنين، لان كان الأوريم والتنين فقدوا. لما نبقى نلاقي حاجة زي كده ونسأل ربنا، وربنا هو اللي يحدد موقفكم. فكان دول كهنتهم معطل لحد ما يجي لهم رئيس كهنة يقدر يقول قضاء الله. وانتوا عارفين طبعا ان ما جاش رئيس كهنة بعد كده يحمل الأوريم والتنين، مجاش خالص. لكن كان انتظارهم لرئيس هذا الكهنة رمز لانتظار لرئيس الكهنة الحقيقي اللي هو سيد المسيح. ما هو كان عنده كهنة، لكن دول مجموعة اللي ذكر أسماءهم في الآخر، دول ما قدروش يثبتوا نسبهم في الكهنوت. لكن يهوشع ده ثابت، لكن ما عندهوش أوريم وتمين. يهوشع ما عندهوش أوريم وتمين، الأوريم والتمين فقدوا منه. فلما يعود موضوع الأوريم والتمين ده يبقى يفصل فيهم، يعني هيسألوا ربنا ازاي وربنا هيجاوبهم ازاي؟ مفيش. عشان كده يورينا قد ايه ان الكهنوت ضعف جدا بعد السبي. لكن كان انتظارهم لرئيس الكهنة الحقيقي اللي هو السيد المسيح اللي يرد لهم الحق في انهم ياخدوا من قدس الأقداس. وخدوا بالكم من معنى الجميل ده اللي عمله المسيح لينا، لما جعلنا ملوك وايه وكهنة، من حقنا ان احنا ناكل من قدس الاقداس. قدس الاقداس اللي هو جسد ودمه، ادانا هذا الحكم ان احنا ناكل من قدس الاقداس. كل الجمهور معا 42,360، فضلا عن عبيدهم وإماءهم، فهؤلاء كانوا 7,337، ولهم من المغنين والمغنيات 200، خيلهم 736، بغالهم 245، جمالهم 435، حميرهم 6,720. حتى ممتلكتهم كل حاجة معدودة ومحسوبة. شوفوا الإنسان لما يبقى راجع وفعلا هدفه يبني مكان لله في حياته، حتى ممتلكاته معدودة ومحسوبة ومنظورة أمام الله، لأن ادوا لكل واحد مكانته اعترافا لحقهم إن هم دول أيضا تركوا مجد بابل ورجعوا للخراب. دول مغنيين ومغنيات مش للهيكل، دول مغنيين ومغنيات شعبيين غير الفرق التانية بتاعت الهيكل. فتخيلوا دول أيضا لهم موقف لطيف، يعني مين مغني يروح يغني في خراب؟ المغني عايز يغني في مكان يقدر يتكسب منه ويقدر ان هو يتمجد فيه، لكن مين اللي يروح يغني في خراب؟ عشان كده هؤلاء ايضا ذكروا. والبعض من رؤوس الاباء عند مجيئهم الى بيت الرب الذي في اورشليم، رؤساء بقى العائلات، تبرعوا لبيت الرب لاقامته في مكانه. وحطوا خط تحت الكلمة دهيت، عايزين يبنوا بيت ربنا مش بحسب استحسانهم او يشوفوا حتة ارض تانية جديدة، لا ده في مكانه. لان انتوا عارفين مكان الهيكل ده كان ليه وضع معين، جبل المرية، المكان اللي قدم فيه ابراهيم اسحاق ابنه كمحرقة، وبيدر ارون اليابوسي اللي قدم فيه داود الذبائح فامتنع غضب الرب، والمكان اللي قابل فيه ليه ذكريات كتيرة، زي مثلا ملكي صادق لما قابل ابراهيم وجمجمة ادم المدفونة في هذا المكان. فكان كل هدف رؤساء العشائر اللي رجعت انها تقيم الهيكل في مكانه في موضعه، مش اي حاجة. وهنا رمز للإنسان اللي عايز يبني فعلا علاقة في مكانها، علاقة بينه وبين ربنا، علاقة صحيحة في مكانها في موضعها. أعطوا حسب طاقتهم، وهنا العطاء بحب وعن رغبة على حسب ما الإنسان بيقدر، وهو ده اللي ربنا طلبه لخزانة العمل. ربنا عايزك تصلي على قد طاقتك، مش اكتر من طاقتك لكن برغبتك، لكن ما تتكاسلش وتقول ان انا طاقتي قليلة. لازم تعطي سواء في الصلاة في العطاء في اي شيء على قدر طاقتك الفعلية دون اشفاق على الذات. اعطوا حسب طاقتهم لخزانة العمل 61,000 درهم من الذهب. ولعلمكم دي اول مرة يذكر فيها نقود مسكوكة في الكتاب المقدس، أول عملات تذكر كانت في هذا الموقف، لأنه اكتسبوا سك العملة من الحضارة البابلية. 5,000 منا من الفضة 100 قميص للكهنة، لأن الكاهن كان ليه ملابس معينة عشان يقدر يخش بيها ويخدم ويقدم الذبائح في الهيكل. فأقام الكهنة واللاويين وبعض الشعب والمغنون والبوابون والنثينيم في مدنهم وكل إسرائيل في مدنهم. دي كانت العودة الأولانية أو المجموعة الأولانية اللي رجعت من أجل بناء بيت الله. لكن أول عمل عملوه لما وصلوا أورشليم يبتدي يحكي عنه في الإصحاح الثالث، أول عمل، أول حاجة عملوها. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم، اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم. شوفوا بقى الوحدانية الواحدة والروح الواحدة لما بيتجمعوا هدف واحد. هو عندهم الهدف اللي عادوا من أجله بناء بيت الله، لكن كله خراب وما عندهمش اي امكانيات. شهر السابع بالذات من السنة الدينية الاسرائيلية او العبرية ده اخطر شهر عندهم، لان فيه 3 اعياد في يوم واحد من الشهر اسمه عيد الابواق او عيد الهتاف، وفي يوم 10 من الشهر يوم الكفارة يوم كيبور، في يوم 15 من الشهر عيد المظال. فهم اتجمعوا كلهم في أورشليم كرجل واحد لان فيه هدف واحد، وكأنه بيعيد او بيرمز ليوم الكنيسة اللي متجمعة في يوم الخمسين كلها بنفس واحدة. وقام يشوع ابن صادق اللي هو يهوشع الكاهن العظيم او رئيس الكهنة واخوته الكهنة وذروبابل ابن شلتائيل واخوته وبنوا مذبح اله اسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله. اول حاجة عملوها بنوا مذبح المحرقة، ما بنوش مبنى. كل اللي عملوه ان هم راحوا رمموا المذبح بتاع المحرقة وبنوه ليصعدوا عليه الذبائح، لانه عارفين ان العلاقة بينهم وبين يهوه لا تقوم الا على اساس الذبائح. هم لسه ما فيش مبنى، ما بنوش مبنى، لكن كل اللي عملوه مذبح في الخلاء في الارض الفاضية، مذبح للمحرقة ليصعدوا عليه المحرقات. صدقوني وكأنهم بيستشفوا وصية المسيح لما كان بيتكلم مع المرأة السامرية ان السجود مش مرتبط بمكان ولا بأبنية ولا بمصنوعات ايادي، لكن السجود موجود او مطلوب بالروح وبالحق. وهم فعلا عاشوا الحتة دي، ان كان كل هدفهم ان هم يوجدوا الذبائح اللي تقدم الى الله وترفع الى الله. واقاموا المذبح في مكانه، بنوا مذبح المحرقة وحطوه في مكانه. عشان كده اول حاجة يحرص عليها الانسان في عودته الى الله الذبيحة، الكفارة، الغفران. اذا كانت العودة ترمز للتوبة، فالتوبة لابد ان الانسان يحرص فيها على انه يتمتع بذبيحة المسيح الكفارية، الغفران بتاع المسيح. لانهم حاسين ان كان سبب الانفصال اللي بينهم وبين ربنا وسبب السبي وسبب كل المتاعب اللي مروا بيها كانت الايه؟ الخطية. فلازم الخطية دي تترفع، لازم الحاجز ده يتشال. لما قال لهم اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، عشان كده اول حاجة حرصوا عليها انهم يبنوا المذبح، ويبنوا المذبح في مكانه ويقدموا ويصعدوا عليه الذبائح من اجل ان تعود العلاقة صحيحة بينهم وبين ربنا. ما يكفيش ان هم يعودوا لأورشليم، لكن الاهم ان هم يعودوا لربنا وربنا يعود اليهم. طبعا عارفين ان في نبوات كتيرة كان ربنا بيكلمهم عنها، ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب. وارميا لما قال لهم لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع الى الرب، في نبوات كتيرة جدا، اقتربوا مني اقترب اليكم. فهم حققوا فعلا هذه الرجوع، هذه العودة، وهذا الرجوع بواسطة المذبح، بواسطة الدم، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لكن حصل موقف رطيف قوي لما اقاموا المذبح في مكانه وربنا خد وضعه في حياتهم. حصل ايه؟ لانه كان عليهم رعب من شعوب الارض، واصعدوا عليه محرقات للرب، محرقات الصباح والمساء. لما رجعت العلاقة فعلا حقيقية صباح ومساء بينهم وبين يهوه، رعبهم وقع على كل شعوب الارض، كل الناس خافت منهم، محدش قدر يكلمهم. هم في واقع الامر كانوا خايفين من الشعوب اللي حواليهم. تعرفين النزعة بتاعة شعب اسرائيل ان هو شعب مختار متعالي عن كل الشعوب. الشعوب اللي حواليهم ما كانوش هيسمحوا لهم بانهم يقوموا ويكون ليهم كيان مرة تانية، فكانوا خايفين من ان دول يجوا يهجموا عليهم ويعطلوا العمل. وهنشوف ان فعلا محاولات من كده حصلت، لكن نشوف ان هم لما رجعوا في علاقة حقيقية وتوبة وبقى في ذبيحة في حياتهم، محدش قدر يجي ناحيتهم، محدش قدر يمسهم. ودي القوة الحقيقية اللي بتبقى في حياة الانسان، مش عايز حد يقرب منك، محدش يبقى له سلطان عليك، محدش يمسك احرص على الحتتين دول، عودتك لربنا وارتباطك بالذبيحة. عودتك لربنا وارتباطك بالذبيحة. قد ايه بنهمل في موضوع التناول وارتباطنا بالمسيح. من يأكل جسر دمي يثبت فيا وانا فيه. لما يبقى هو ثابت فيا، ان كان الله ليا في مين؟ يبقى عليا. عشان كده مصدر قوة الانسان في التوبة عودته لله، وفي ارتباطه بالله من خلال الذبيحة، من خلال الجسد والدم. واصعدوا عليه محرقات للرب، محرقات الصباح والمساء. بقى في علاقة يومية في اول اليوم وفي اخر اليوم. احرص على العلاقة اليومية اللي بينك وبين ربنا في الصبح وفي المساء. ابتدي بيه وانتهي بيه. وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب. وعارفين عيد المظال ده كانوا بيعيدوه 8 ايام، يخرجوا يسكنوا في ضلالات في اللي عاملينها على السطوح وعلى الجناين. وكان عيد المظال ده اتكلمنا عنه كتير، عن الرمود الروحية، رمز للحياة الابدية. المسيح اتكلم عنه حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الايه الابدية، فرمز للحياة الابدية. واليوم